الإنسان إذا رأى منكرا أو شيئا يستطيع أن يغيره ولكنه يخشى على نفسه، فهل تبرأ ذمته؟ إذا كان لا يستطيع يبرأ ذمته بالقول، ينكر بالقول وهذا ما يصلح. يا أيها المجلة لا عليك أن يستطيع أن تقول الناس طالع الكتاب وعلى الكتاب الغلاني والكتاب الغلاني تؤثره الكلام الطيب، قالت إن أنها مجلة خبيثة تنفع مجلة المجتمع مجلة كذا مجلة كذا مجلة الدعوة تؤثر مجلات الطيبة. إذا رأيت معه جريدة خبيئة تنصحه من ذلك وتدعها لحل، رأيت أنه كتاب يضر تنصحه من ذلك، هكذا المؤمن ولا كلف نفسه ما لا يطيع، لا يضاربه ولا يفعل شيئا يمر على شجره ولا يبند بالكلام الطيب كما امر الله بذلك. ثم لا تنسينا علم العلم ومعرفه الحسنه وجاده كل في احسن. فيتبع الاجب على ذلك وانت عسى للعلم. اذا لم يظلم العلماء المدعو جاز ان يخاطب بالعنف والشده، فان لما سمعت من هذا الليل لا محل والشده لا محل، فالاصل هو الليل والاصل هو الرفق والحكمه يعمل به على الخير كله، هذا هو اصل الدعوه والتعليم. لكن اذا عدى المدعو حدود وتجاوزها وظلم فانه يخاطب الذي يليق به من الشده والتقريع والتضييق، قد يحتاج الى تاديبه اذا اساء القول واساء العمل وقدر على تاديبه حتى يتقوم وحتى يصلح، هذا مطلوب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.